بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقلنا إن كلمة إحسان يعني الأصول إنك أنت تزيد المعروف اللي عملوه فيك زيادة شوية، مش تدي، لأن إذا حييت بتحية أحسن منك. لكن في آية تانية هيقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إيه الفرق بين العبارتين؟ يعني لما تشوف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا تجد حسن غير إحسان، لأن إحسان معناها أن تفعل معهم فعلا حسن، إنما الحسن هو إيه؟ هو الاسم للعملية. زي ما تقول فلان عادل، ولكن إذا بالغت في العدل تقول فلان عدل، يعني هو نفس العدل. أهو إيه بيقول ووصينا الإنسان بوالديه إيه حسنة، يعني أشد من الإيه؟ من الإحسان شوية. ليه؟ قال لك لأن فيه مسألة عقدية هتيجي، لأن الآية دي فيها ووصينا الإنسان بوالديه حسنة، ما جابش لحيثية ليه بنعمل كده، إنما قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني حتى في عرف في في في وضع اللي هو عمل قضيه تخالفك في العقيده، حب ربنا ياكد لك الايه، اوعى تفهم من العقيده دي كل ما اختلفت، اوعى تفهم انها تقصر في العمليه، بل ادي لهم حسن مش احسان، ادي لهم حسن، يعني احسن اليهم شيئا حتى يقال انه هو الحسن بنفسه. وما جابش ولا تطع فلا تطعهما، ما جابش وصاحبهما في الدنيا ايه، علشان يعمل ايه، عشان يعمل المساله خاصه بالعقيده بس. ودي الايه دي اللي احنا قلنا ايه، ووصينا الانسان بوالديه حسنا من جاهداك وان جاهداك لتشرك، لتشرك بما ليس لك بعلم فالي مرجعكم. لكن في الايه الثانيه بيقول ايه، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا ايه معروف. يقول لك لان الاباء قسمين، اب يبقى في حاجه في العيش وابقاء الحياه الى ولده، واب مش عايز الحكايه دي، غاني بنفسه. فاللي غاني بنفسه ده ما قلناكش وصاحبه في الدنيا معروف، لانه مش هيعوز منك حاجه. انما الخصم الثاني اللي ما عندوش يبقى لازم يقول ربنا، فيعكن النصين استوعب ايه الحال اللي يكون عليها الاب. اب مبسوط وهو عنده ثروه كبيره، ما قالكش صاحبه ايه في الدنيا ايه معروف، لانه هو عنده ما يقوم به ايه. يبقى اذا معنى المعروف ان تقيم له حياته اقامه ايه كريمه. هناك في الايه الثانيه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من إيه؟ من أناب إلي. هنا في آية تانية وصينا الإنسان، ما قالش لا إحسان ولا حسن، ووصينا الإنسان بوالديه، ما قالش لا إحسان ولا حسن. ليه؟ قال لك برضو ما يكونش لهم حاجة عندك، بس سد الحيثية. ووصينا الإنسان بوالديه، دي في سورة لقمان. نعم. أيوة في سورة لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ما جابش وحمله وإيه وفصاله، علشان ما تقولش ده القرآن بيتكرر، ده كل كل آية لها إيه، لها لقطة. هنا بيتكلم على الفصال بس، انما ده كان بيتكلم على مده الحمل ومده الايه ومده الرضاعه. ولذلك دي حلت اشكالات كثيره حتى عند الصحابه. دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امراه يحاول ان يقيم عليها الحد، لانها ولدت عند سته اشهر مع زوجها، وهم المعروف انها تسعه اشهر، ده المفهوم الشاهد. فقال له علي يقول العمر، قال له على رسلك يا ابن الخطاب، لماذا؟ قال له ولدت، بيقولوا ما ولدت ما شاء الله ست لست اشهر. قال له يا اخي اقرأوا القرآن، أليس يقول الله وحمله وفصاله 30 ايه شهرا. يبقى الحمل ايه والايه ايه والرضاعة ايه، وبعد ذلك يقول في ايات اخرى وفصاله في عامين. يبقى الحمل كام؟ ما في عامين يبقى 24 شهر مش كده؟ ويبقى كمل بقى هات الحمل يبقى واخد كام؟ يبقى واخد 6، يبقى اقل الحمل 6. قال عمر رضي الله عنه بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. ما شاء الله بئس المقام بارض. كان بيحل لهم الايه مشاكل، لانه كان مشهور في الفتية يعني رب. ليه؟ لان علي كرم الله وجهه دخل الاسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات إسلامية، إنما اللي قبل كده كان إيه؟ معلومات من قبل كده جاهلية ومعلومات لخبطة من هنا ومن هنا، إنما هو كل الخميرة اللي عنده إسلامية. ولذلك لما انتقل رسول الله وبعدين هو شغل بتجهيزه واجتمعوا بقى في الإيه؟ سقيفة، وبعدين الأنصار لأنهم هم اللي نصروا الدعوة وهم قالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني يبقى أمير من الأنصار وأمير من الإيه؟ المهاجرين. سيدنا علي لما بلغوا الأمر قال لم تحسنوا حجاجهم، قالوا وكيف؟ قال قولوا لهم ألم تسمعوا قول رسول الله إذا ملكتم فاستوصوا بالأنصار خيرا؟ قال وما في هذا؟ قال لو كانت الوصية بهم، لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. لو كانت الإيه؟ الإمارة فيهم لم تكن الوصية. طب هم قالوا إن إحنا اللي عملنا وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي عملنا وإيه قريش وإيه مش؟ قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، احتجوا بالشجرة وأضاعوا الإيه. وهو له مع سيدنا عمر حاجات كتير، حاجات زي ديت اللي الناس بدهم يفرقوا بين علي وبين ايه عمر وبين زي الايمين دلوقتي يلعنون عمر ويلعنون ابو بكر ومش عارف ايه ويعملوا انهم يعني مش فاهمين الحكاية دي انتم. نقول طيب هو دخل مرة عليه وهو مغضب، ما اغضبك يا امير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كيف اصبح، فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ألا يغضب هذا؟ أم ضحك عليه وقال له صدق يا أمير المؤمنين. قال له أهو تقولوها يا أبا الحسن؟ قال نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب ودي فيها إيه؟ طب ويكره الحق؟ يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ استعددنا له قوي يعني. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم. وله في الأرض ما ليس لله في السماء؟ قال له نعم، له زوجة وله ولد. ربنا له حاجة من دي؟ نعم. فإذا كنا جبنا الكلام ده ليه؟ علشان إيه كنا جايبين حد يجيب الحيثية هنا حملته أمه وهنا على وهن، يعني وهن الحمل ووهن الوضع، وقال هنا وفصاله، ما جابش سيرة الإيه؟ في الآية الثانية قال وحمله وفصاله 30 إيه؟ وهنا قال وهن على وهن، وذاك حملته أمه كرها ووضعته إيه؟ ووضعته إيه؟ كرها. الله، طب وزي حملته أمه كرها دي؟ أم قال لك لأن في طبائع النساء بتختلف، في واحدة تحب العملية الجنسية وفي واحدة تكرهها، والرجل عنده شبك تقوم تطيع غصب عنها، يبقى حملت غصب عنها وهي كارهة، يبقى حملته كرها. ولما تحمل بقى بعض الاكل ما يعجبهاش وتتوحم على اكل مش موجود وتتعب الايه؟ وتتعب الدنيا، واه يا ضهري، اه يا مش عارف ايه، اه يا ايه. ولكن ساعه ما تحمل بقى وتولد ايه اللي يحصل؟ قال لك هتتلخم في ايه؟ في الولد. الولد يصرخ بالليل تقوم تكتمل ومش عارف ايه. يقوم لا ما تكتمل الواد ده خلينا ننام عشان نشوف شغلنا. شوف الاب، الاب عمليته عقليه وهي مهمتها ايه؟ مهمتها عاطفيه. ولذلك لما جم قالوا ان حواء خلقت من ضلع اعوج، النبي قال وان اعوج ما في الضلع اعلى. خلاص اعوج يعني. قال لك ولا يستقيم الا اذا كسرته، وكسرها إيه؟ طلاقها. طب هل الضلع الاعوج ده مش معقول لحكمه؟ طب ده هو عامل كده علشان ايه؟ يصون اتمن حتتين في الجسم، الرئه والقلب. طب لو كان عدل كده كان يؤدي المهمه دي؟ يبقى اذا كونوا اعوج ده دي مهمتها حنان ومهمتها عطف، يبقى اعوج عشان كده. هل انت تقول للخطاف الخطاف ده اعوج يا شيخ من الطلب بتاعه؟ طب ما هو اعوج اللي احنا عايزينه عشان هنشبك ونجيب، وان اعوج ما في الضلع ايه؟ قال فلو سهبت تقيموه كسرته، وكسرها ايه؟ طلاقها. يبقى هو عاملها عشان ايه؟ حنان وعلشان ايه؟ عطف. فهي مخلوقه من ايه؟ من الضلع علشان ايه؟ عشان العمليه دي. تبقى مره حملته كره، ومره حملته ايه؟ وهنا على وهن. وحمله وفصاله هنا 30 شهرا، وفصاله هناك في ايه؟ وفصاله في عامين. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى لما جيب حد يجيب حيثية الوصية للوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، الله جاب الحيثية للأم، ما جابش حاجة للأب أبدا. قال لك لأن اللي عملته الأم وجد في زمن وليس للطفل فيه إدراك. لو هي حملها يدرك حاجة إنها حملته 9 أشهر وتعبت وقعدت تمشي عارف إيه، تمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف إيه ويسندوها الله. ولذلك هنا حكمة عظيمة في الحل والحرام. لو المرأة حبلت من حل تدل بحملها على الأسرة كلها وتمشي تتمخطر ويسندوها كده ويعملوها الله. طب لو كان ده عن غير طريق حل تكتم ولد مش عايزه تبان، ومكانش تخنقه تموته في بطنه، وانغلبها مش عارف ايه وحبتش تختار عليه كده تاخده ترميه بعد ما تولده ترميه. شو بترميه فين بقى؟ اعمل استقصاء مع رجال المباحث كده وشوف الاطفال اللقطاء مرميين فين؟ اما على باب مسجد واما على باب كنيسه. ده معناها ان مش هيعطف على دول الا رواد هذه الاماكن. الله. انما يمكن السبب في حملها ولا يعرف الحكايه دي ولا يمن. الله. يبقى اذا الحمل بالحل زينه المراه في اسرتها. وتضعوا كده وضع وتعملوا لها مش عارف اللي هي الصوت بتاعه، وان كان غير ذلك يبقى دس. يبقى ده دليل على ان الحل ايه؟ وليه؟ الزواج. خلي واحد يقول لك الواد الفلاني اللي قاعد في الحاره دي بيتنوا يبصوا عندك في البلكونه العيال لما يطلعوا ينشروا الهدوم ويعكسوا، تعمل انت في ايه؟ ايه اللي تعمله؟ بدك تقطعه. طب ولو جه خبط على الباب كده وقال لك يا عمي انا عايز اتجوز البيت، تزغرط. من دي عن طريق الحل ودي عن طريق الايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال جدع الحلال وانفى الغيره. يعني الواحد لما يكون معي غيران على البنات ويجي واحد يتجوز انفى الغيره مجدوع، يعني ما حدش يتكلم بل تفرح ويزغرط ويعمل له الايه؟ اذا الحل، وكمان الحل لا يكلف والمحرم هو الذي يكلف. عمر الاستقامه ما تكلف حاجه، ده بيعمل دي ولا بيعمل دي، بياكل اللقمه يا دوب على قد اللي مش عارف ايه وبتاع ولا تكلفه اي حاجه. اما اللي بيكلف ايه؟ اللي هي. فلما جاب ما جابش الا حيثيه مين؟ حيثيه الام، لان متاعب الام حصلت والولد لا ادراك له. انما ابوه الولد بعد ما عود بدله جابها ابوه، الابو جاب ابوه ودى، يبقى ابوه هو اللي بيعمل كل حاجه، يبقى ادركه. يبقى اللي عايز تنبيه ايه؟ الشيء الذي لم يدركه عقله اللي عملته ايه؟ اللي عملته امه. ولم يبحث في المسألة الرجل إلا وقول رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرة. اهي ربياني صغيرة دي فيها منهج التربية العام لكل الأطفال. ربياني ايه؟ صغيرة. بقى الأول والدين سبب في الإيجاد، ادي واحدة سبب في الإيجاد دي، ربنا عملها رياضة عشان السبب في الإيجاد الأعلى. والتربية ما هو ربنا ربانا برضه، مش بيسمى ده اسمه رب، يعني مربي، خلق لي قبل أن يخلق لي، ومشي على الهوى اللي به مش عارف ايه، والمية اللي بها ايه. وبرضه الأب والأم ايه بيربهم الاثنين، بيبقى فيه صلة الاثنين. الإيجاد المباشر بيشكر بالإيجاد الأعلى، والتربية المباشرة بتذكر بمن وهب أسباب الايه؟ أسباب التربية. وبين أقول رب ارحمهما كما ربياني، قال لك إذن التربية لها حيثية في الإحسان. طب لو أن الأب ولد ولا سألش عن ابنه، أو مات وساب ابنه وناس ربوه غير الولد، أم قال لك التربية بقى لها إيه؟ وقل رب ارحمهما كما إيه؟ كما ربياني. يبقى التربية لها إيه؟ فالأب الذي يربي ياخد ثواب إيه؟ سبب الايه؟ الوجود والتربيه. واللي ما ولدش وربى ياخد سبب الايه؟ ياخد سبب الايه؟ التربيه. علشان ايه؟ عشان اللي ملوش حد يربيه من الوالدين المجتمع ايه؟ كله. ولذلك النبي قال انا وانا ايه؟ وكافل اليتيم في الجنه هكذا الاثنين. انا وكافل اليتيم. ليه؟ لانك انت لما تلاقي واحد ولد مات ابوه والاولاد التانية ابائهم عايشين، الواد ينظر الايه ومالوش اب، وهم دول بيتربى فيها الحقد، ويمكن التمرد على الله من اشمعنى ابوهم عايش ولا بيعمل. فلو ان المجتمع كان فيه اباء يخلفون الاب في الولد ويربوه، يوم يعرف انه ايه؟ ان فقد ابا فقد وجد اباء، يبقى ما يحصلش حقد في الايه؟ ما يحصلش حقد في الكون. ارحمهما كما ربياني. وكلمة صغيرة بقى دي هي اللي فيها الكلام. إذن فالتربية لها وقت. احنا قلنا زمان طلبوا منا أن نحاضر في الجامعة، الله يطيل عمره الدكتور يوسف صوفي أبو طالب، وعمل عنوان المحاضرة تربية الشباب. فأنا لما جيت قعدت قلت أنا أستأذن السيد مدير الجامعة في ان العنوان ده يتغير، لان الشباب لا يربى. الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة، انما التربية لها اوان اخر. فاذا قلت تربية الشباب يبقى كلام غلط، قل تربية الطفولة. ليه؟ لان الطفولة ملهاش تتنيحة، انما لما يبقى شاب وتقول له حاجة يتنح لك. فالشبان اللي موجودين في الجامعة قال له ما احنا ربنا غلط، فاستأنفوا تربيتنا. واحد اسمه غزال وقف وقال استأنفوا تربيتنا. قلت له ان كنتم تريدون ان نستأنف تربيتكم فاستأنفوا معنا طفولتكم. مش لما نقول لك حاجة تنحلي، زي الراجل المريض اللي راح للدكتور، يبقى اسمع كلام واشرب دي واشرب دي واشرب دي. انما ولذلك الغرب فاقنا بكثره ايدي الحركه. ليه؟ لانه بمجرد الواد ما يبلغ ويكبر ابوه ما عادش مسؤول عنه. ان عايز يروح الجامعه ولا ان كان ابوه مليون يروح يشتغل ويدفع رصاصهم من عرقهم. بس افتهم خسروا لجاء المكسب بانهم يعني عمموا الحكم على الفتى والفتاه. إن عندنا لا، شوف التشاؤم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. خلاص إحنا لا، إحنا عندنا أطفال في سن 25، أطفال في سن الإيه؟ مأليين في البيوت. نعم. فده مخلينا إيه؟ مخلينا متأخرين. لكن دوكم خدوا طاقة الشباب دي، شوف من 15 أو 14 سنة لحد 25 10 كله. لو انت تروح في اي عاصمه من عواصم الغرب ومشيت ما تجدش قهوه قاعد عليها ناس، ما تجدش شبان ماشيين في الشوارع، لكن ساعه ما يضرب 12 تلتفت تلاقيهم ايه طالعين زي الجراد على الكافاتريات ياخدوا ساوندويش لانهم عندهم ساعه. يبقى كل وقت في ايه؟ في عمل وفي حي وفي حركه. يبقى يقول وقول رب ارحمهما كما ربياني ايه؟ وربياني مش الوالد ولا الوالده، دي لها طور في التربيه وده له ايه؟ له طور اخر في الايه؟ في التربيه. التربيه الاب يجلب والمراه تدبر. الاب يجيب لهم مثلا المطبخ بتاعهم كل لوازمهم ومش عارف ايه، والام ايه؟ تدبر. يبقى تدبر، يبقى كلهم شركاء في الايه؟ في التربيه. والام تعمل الاعمال اللي من الممكن انها تكلف تكلف رب الاسره كتير. يعني مثلا كانت تخيط هي، ده في امهات بيجيبوا ادوات البويه عندهم عشان حصل حاجه في الحيطه كده تروح هي عاملاها كده. ليه؟ بتوفر، تخيط لولادها بتوفر، ما تروحش للترزي وروح مش عارف ايه. عندها الثقافه الصحيه اللي اي ولد يحصل له مش عارف ايه تجيب له تعمل له ايه. فدي دي اداه التربيه. يبقى التربيه هتبقى مزيج من مين؟ من اب يكدح ويوفر، وام تعمل ايه؟ تفلح وتدبر، وبعد ذلك هي اللي موجوده في الاسره. يبقى كل الطفوله في عادها هيتاثر بمين؟ هيتاثر بالايه؟ بالام. ولما تيجي تعمل تربيه نوعيه، تربيه نوعيه تدي للولد طفوله وتربيه تناسب الولد، والبنت تدي لها طفوله وما يناسب الايه البنت. شوف العربيه، واحده العربيه اللي جه بنتها تتخطب، شوف قالت لبنتها ايه؟ عشان لو اننا طبقناه، بس احنا هم ايه في الجاهليه، لو اننا طبقناه في تربيه اولادنا وبناتنا كانت الاسر تسعى. قالت لها ايه؟ اي بنية ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، يعني انت كويسة، ولكنها تنبيه للغافل وتزكية للعاقل. اي بنية انك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه دركت إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. أي بنية لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنت أغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى، تكن لك زخرة أولهما وثانيتهما، الاثنين الأولانيين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه ولموقع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإن أفشيت وإن عصيت أمره أوغرت صدره والله يخاف لك. بالله لو إن دي مثلا كل أم تفضي وتربي بناتها على هذا إيه اللي يحصل في الكون؟ إنما دلوقتي الأم مشغولة والأب لاهل. الأب يمكن ما بيشوفش عياله بيصحى وهم لسه نايمين أو يصحى يكون لايهم يروح المدارس وبعدين يقعد بالليل يسهر عند القهوة وعلى إخوانه والأم راح لشغله وتكلها إلى إيه؟ إلى خادم. من قال أنت تستطيع أن تأتي لولدك بعشر خدم؟ إنما تستطيع أن تأتي لهم بقلب أم؟ مش ممكن. فأنا بيجي من الفساد يتسرب إلينا الفساد من هذه النواحي اللي احنا فاهمين إنها إيه؟ نعم. وقل رب ارحمهما كما ربيان ايه صغيرة. وبعدين يجي في آية تانية وصينا الإنسان بوالديه برضو إحسانا أو حسنا إلى آخر. ايه اللي حصل تاني بقى يا سيدي؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. طب كلمة أشد دي يعني بلغ أشده يعني ايه؟ يعني الأشد هو بلوغ الغاية في الجسم والعقل. ولذلك ربنا قال في سيدنا يوسف إيه ولما بلغ إيه أشده. طيب يبقى يبلغ أشده يعني يبقى إيه الجسم بقى كويس والعقل إيه. وفي سن بقى في حاجات تنمو وحاجات ما تنموش أبدا. مثلا الشعر بتاعنا مش بنقصه كل شوية؟ طب هات الحواجب اهي شعر برضه. ايه اللي بتقص ايه؟ لا الله. طب نمشي لايه؟ مش شعر؟ بيطول بالله ده لو كان طول كان زمانه بقى في الارض. العدل يكبر والواد يبقى كويس كده وفتوه ولكن السنان اهي عضل بتكبر؟ لا ده لو كبرت كانت بقى تناب فيه. شوف علشان تعرف بقى هندسه المهندس الاعظم في الكون. أشياء متحدة في الأشياء ومع ذلك دي شيء ودي إيه؟ ودي شيء زي ما قلنا زمان الدم وهو سائل الحياة إن كان في المجرى بتاعه الطبيعي في العروق لازم يتقاله سيولة خاصة عشان يجري. إن تخسر شوية كده يعمل إيه؟ يعمل جلطة ده جوه. طب ونطلع بره إن ما كانش يعمل جلطة يموت. الله يبقى دي حكمة ايه؟ ده حكمة الحق دي الشيء المتساوي مع ذلك دي كذا ودي ايه ودي كذا شيء عجيب يعني. فاذا بلغ اشده يعني ايه الغاية من القوة البدنية والقوة الايه العقلية. طب عطف عليها ايه وبلغ 40 سنة يا قال ايه يقول ايه لما يبلغ 40 سنة اوزعني ان ايه التي انعمت على ايمانا وبأب وأم ربوني وأن إيه أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي مش كده إني تبت إليك. هيأخر التوبة لحد 40 أم قال لك أيوه. فيه ناس كده الدنيا واخداهم في شرة. ولذلك النبي يقول إن الله يجري يده على وجه العبد بعد 40 إن لم يتب فيقول أما أنا هذا الوجه أن يستحي. نمسح عليك. وسيدنا رسول الله يقول من بلغ 40 ولم يكن خيره أكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. ليه بقى؟ لأن أنت صغير الشباب لك شرة إنما أنت أديت وخدت راحتك قوي فما يصحش بقى اختشي على ايه زي ما بنقول كده اختشي على ايه على عرضك بقى. انما بقى نيجي نقوله طب ومن يضمن ان اعيش الى 40 حتى اتوب. اهي دي بقى اللي يخلينا نعجل الايه مخافة ان نحتضر. نعم. حتى اذا بلغ اشده يعني الغاية من ايه قوة جسده وقوة ايه عقله. وذلك احنا بنقول البلوغ ما يبقى ما يبلغ يبقى ده دليل على انه يعني ليه. ام قال لك لان الله سيكلف فلو كلف قبل البلوغ ثم طرأ البلوغ بمراهقاته وفعله في الجسد يقول العبد لقد طرأ شيء لم يكن في بالي عند الإيمان بك، فيقوم يأجل العملية كلها لحد ما يجي، لأن ده منتهى النضج، ومنتهى النضج في الإنسان أن يكون قادرا على إنجاب مثله. ما دام قدر على إنجاب مثله يبقى إيه؟ يبقى بلغ الأشهر. فإذا قدر على إنجاب مثله نشوف إحنا فيما دوننا، نشوفها في الثمار. البطيخة تحلق إمتى؟ تبقى حلوة إمتى؟ لما يبقى لبها أبيض. لازم تستنى على ما يبقى لبها إيه؟ أسود. علشان لما أخذ لبها ذراعها تطلع بطيخة. إنما لو حلوت وهي لسه ما جابتش البجرة ما لقيتش. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أنت انظر إلى الثمرة وتمتع بها وشوف العجائب بتاعتها في الكون. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وإيه؟ وينعي. كلمة وينعي هي دي اللي فيها، لأن ينعي يخليك تضمن إن تيجي شجرة تانية. إنما لو حلوت وهي لبها أبيض يمكن تاكلها ولا إيه؟ ويلاحظ هذا في الشجر اللي بينبت ثمر، إن أنت ما قطعتوش يقع عليك على الأرض. يقول لك خلاص أنا نضجت وخد من إذا أثمر وإيه؟ وينع. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني. أوزعني يعني إيه؟ إلهمني وقويني علشان أؤدي طلباتك فأنا في هذا السن، لأن يمكن أسرفت على إيه؟ على نفسي فيما إيه؟ فيما مضى. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، نعمة الوجود، نعمة الإسلام، نعمة العافية، نعمة إنك أنت فضلت لما بقيت راجل مش عارف إيه، التي أنعمت علي وعلى والدي الاثنين، لأن هم اللي نعم، وأن أعمل صالحا. العمل الصالح هو العمل الذي فيه لله أمر، والعمل الطالح هو الذي فيه لله نهي، وما لم يرد فيه أمر ولا نهي يبقى أنت حر تعمله أو ما تعملوش، أنت محكم. وأن أعمل صالحا ترضاه يعني في بالمنهج الذي شرعته، أو ترضاه تقبله، أو ترضاه أي تسيبني عليه. وأصلح لي في ذريتي. أهي أصلح لي في ذريتي دي معناها إن هو يمكن أسرف على نفسه وتعب الدنيا، فمش عايز اللي هو وقع فيه تقع في ذريته. ولذلك يقول لك الأب يحب الأشياء التي لم يدركها من الكمال أن يدركها في ابنه، ولما ابنه يتفوق عليه يبقى مبسوط. لما ابنه يتفوق كده عليه يبقى ايه؟ مبسوط. لما ابنه يقول له، قال له ايه؟ قال له اسكت انت ما تعرفش في دي، يضحك. يضحك بعد كلمة وأصلح لي في ذريتي. طب أصلح تتعدى إلى نفسها، أصلح لي ذريتي، ده فعل متعدى هو. إيه الضرورة على إن أنا أعمله فعل لازم وأجيب الفيه فيه؟ أصلح لي في ذريتي، كأن ذريته هتبقى ظرف، والإصلاح في الظرف الذرية، وظرف الإنسان قلبه، الظرف بتاعه إيه؟ قلبه. ولذلك في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا السبب في أنه عدها بفيه عشان يعمل ظرف ومصروف. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك أي الذين لهم هذه الأوصاف، الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. نتقبل عنهم ولا نتقبل منهم؟ ده هي عادة نتقبل تعدي فيها بمن. ألم يقل سيدنا إبراهيم رب ربنا واجعلنا الى اخره الى اخره، تقبله منا. الله، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ايه؟ ربنا تقبل منا، ادي تقبل منا، وهنا ايه؟ عنا، ادي واحده. وبعد ذلك هناك يقول ايه؟ في ايه تانية برضو فيها ايه تانية بيقول ايه؟ وهو الذي لا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله، يبقى فيه لام وفيه عن. ايه السبب؟ قال لك لان التوبة تكون حاملة لك عبء المعاصي. انت رميت التوبة عملت ايه؟ زحزحت المعاصي، يبقى حملت عنك ايه؟ المعاصي اللي فاتت. فربنا عشان يأكد القوة الحمل ايه عنه، ما قالش منه، يقول ايه عنه، لان فيه ان مجيء الحرف بدل حرف له حكمة عند الحق. مثلا لما كان يجي مثلا يقفوا الناس يقول لك ايه، طب هو ربنا بيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل، يقولوا طب يا اخويا على كل المفسرين يقولوا عليه مع الكبر، طب مع حرفين وعلى ثلاثه، كيف يترك السهل في حرفين ويجيب ايه؟ هي مش معيه بس، ده معيه متغلب ومتغلب عليه. ليه؟ الكبر ما يجيبش ذريه، ولكن الذي على على الكبر خالقها. الحمد لله الذي على الكبر خالقها. ليه؟ لما لما لما لما, لما نيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يدي خير في غير اوانه، يبقى الاوان كان يمنع، انما ربنا فوق دي، فوق القوانين. الحمد لله الذي وهب لي مش مع الكبر، لا على الكبر، تغلب على مين؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يقول لك مع ظلمهم برضو ما تجيش، ده على ظلمهم. فكأن الذنب يقتضي ايه؟ العقوبة، ولكن مغفرة الله علت على طلب الايه؟ العقوبة. ما شاء الله مولانا، على عليه. ما يقول مثلا ايه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، طب هو التصليب في الجذوع؟ هو انا بفلق الجذع بتاع النخل واحط فيه لا، ولذلك اللي يقول لك لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، نقول له الله، طب في حرفين وعلى ثلاثه، برضه ازاي يسيب حرفين كده ويجيب لنا ثلاثه؟ لازم لها عله. ولذلك ما تقولش لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، قول لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يحكمه، بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. وعايز تعرفها جيدا، هتعود كبريت وحطه على صبعك وبعدين يربط عليه كويس، يلاقي العود الكبريت من قوه الربط عمل ايه؟ دخل في اللحم، يبقى ما هوش عليه بقى، يبقى في ايه؟ يبقى دليل على قوه الايه؟ قوه الايه؟ قوه الصلب. يبقى اذا كل حرف يضع مكان حرف يبقى له معنى عند الحق سبحانه وتعالى، ويريد ان يؤديه بالحرف الاخر. ليه؟ والا هنقدر نقول طب وحرف ما كان حرف، ايه الحكايه؟ لا، نقول له لا، لاحظ وضع اخر، لاحظ في على الاستعلاء، الذنب يقتضي العقوبه ولكن مغفره الله علت على الذنب. نعم، مغفره الله علت ايه؟ الكبر يقتضي عدم الانجاب، ولكن طلاقة قدرة الله علت عليه. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله، وكلمة من المسلمين يبقى كأن العطب اللي كان فيه مش في العقيدة، كان في تنفيذ مطلوب العقيدة في الأحكام. يعني مهما كان هيبقى ربنا موجود وربنا واحد وكل حاجة، بس السلوك اللي هو إيه؟ أولئك الذين نتقبل عنهم، نتقبل عنهم مش نتقبل منهم، أولئك الذين نتقبل عنهم، يبقى كنا برضو حملنا عنهم العيب اللي كان قبل التوبة. نعم، أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. بقى في آية تانية يقول لك إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه بقى يبدل سيئاتهم حسنات؟ قال واحد حتى أنا يقول إيه، والله لقد أسفت أن لم أصنع الكبائر علشان كان ربنا يبدلها لي بحاجة. يقول له لا، ومن يدريك أنك كنت تموت قبل أن من الأدراك. نعم، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. برضو في أصحاب الجنة، احنا قلنا أصحاب الجنة لا معنى الجنة وهم عاملين ايه صحبية، لكن دي في أصحاب، فيه في الأصحاب. يعني ايه في الأصحاب؟ فكأن هيبقى في الجنة للشكل دي زي ما يكون ايه المركز، والأصحاب اللي في الجنة هم اللي يبقوا حواليه. ليه؟ قال له لأن الذي ألف المعصية ثم يذهب إلى الطاعة شد نفسه من أمر استهواه وارتاض عليه. يبقى لما يشد نفسه، إنما اللي ما عملش حاجة ما فيش فيه مجاهدة في أنه يخلع نفسه، لكن ده فيه مجاهدة أن يخلع نفسه من المعصية. يوم ربنا يعمل إيه؟ يبدله سيئاته وإيه؟ حسنات. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. واطمئنوا إلى أن الله هو الذي يقول وهو الذي يعد ووعده صدق، ولا فيش قوة أعلى منه تنسخ هذا الوعد إذا قال. يعني مسألة هي من نعم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. طب ربنا عمل هكذا والتسهيلات دي؟ أم أن قلنا زمان أن الله حين شرع التوبة مش شرعها بس للتائب، ده علشان المجتمع، لأن الذي يعمل معصية في حياته وما ده يكونش مشروع التوبة منه يبقى فائد، يبقى معناها إيه؟ يبقى مين اللي حيضار؟ المجتمع. يبقى هي خير، تشريع التوبة خير لمين؟ للمجتمع كله. والذي قال لوالديه أف لكما، أف لكما، ليه عملوا إيه دول؟ أهدي قالوا أنها نزلت في ابن أبي بكر قبل أن يسلم، كان أبوه وأمه يعودوا إيه ينصحوه أنه يسلم ومش عارف إيه ومباش يرضى إلى آخره. وبعد والذي قال لوالدي أف لكما، يعني إيه؟ أتضجروا من أنكم بتلحوا عليا، أتعدانني أن أخرج من القبر يعني وقد خلت القرون من قبلي؟ الله بينكر البعث، يعني بينكر أنه يبعث. وقد خلت القرون من قبل، ما حدش جه منهم. قال هو احنا قلنا لك هنبعثه في الدنيا يا اخي؟ ده هنبعثك لاخره، والبعث مش حقيقة لما كله يبقى مش موجود. اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون، مضت القرون من قبلي، وهما اي الوالدين يستغيثان الله، يستغيثان يطلبون الغوث من الله ان ابنهم ما يقفش هذا الايه هذا الموقف. وإلى لقاء آخر.